لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، مع مثال جديد من أمثلة القرآن الكريم. ومثال اليوم جاء في الآية 75 والسادسة والسبعين من سورة النحل، وهو قول الله سبحانه وتعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. هذا المثال الذي ضربه الله عز وجل في القرآن بصورتين في موضعين متتاليين، فهذان مثالان لمعنى واحد قال الله عز وجل: وضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. ومثال آخر على نفس المسألة: وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء هو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. فهذا المثال المضروب هنا كما قال مجاهد رحمه الله تعالى، قال: هو مثل مضروب للوثن وللحق تعالى. هو مثل مضروب للوثن وللحق تعالى. فهل يستوي هذا وهذا؟ ما معنى يعني هذا الكلام؟ يتضح معنى إن شاء الله مع الحديث. هذا مثل مضروب للمؤمن وللحق تعالى، يعني هذا مثل مضروب هذا مثل مضروب للوثن وللحق تعالى. مثل الوثن المعبودات الباطلة كلها، والحق تعالى سبحانه المعبود الإله الحق. ولذلك لو قلنا هذا المثال فيما يتكلم، هذا المثال من القرآن فيما يتكلم، يتكلم عن المعبود الحق سبحانه وعن المعبودات الباطلة فالله عز وجل في هذا المثال يرد على المشركين في احتجاجهم بأنهم يعبدون هذه الآلهة بأن هذه الآلهة عاجزة، هذه الآلهة لا تقدر على شيء، فكيف تسوونها بالله سبحانه وتعالى الذي هو متصف بكل صفات الكمال والجمال والتمام في كل شيء. ومثل ذلك قال: وضرب الله مثلا عبدا مملوكا، يعني ومثل ذلك كهذا المثال، يعني مثل الفرق بين الإله الحق والمعبودات والأوثان الباطلة كهذا المثال. كهذا المثال. ما هو المثال؟ قال: وضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. هل يستوون؟ ها، المثالين دول عبارة عن ايه يا جماعة؟ عايزين حد تاني غير كل شوية داود وسامي؟ عايزين حد تاني؟ هذان المثالان. طب اتفضل. ماشي، انت كأنك تريد وجه التشبيه، وجه التشبيه. نعم، فهذا المثال هو يعني بيان الفرق بين المعبود الحق والمعبود بالباطل، كما هو الفرق بين هذين. من يعني هذين؟ الأول: وضرب الله مثلا عبدا مملوكا. العبد المملوك لسيد ما حاله ابتداء؟ عاجز تحت يدي سيده، لا يقدر على شيء. هل العبد المملوك ده يملك لنفسه أي تصرف؟ هل يملك لنفسه أي شيء؟ لا، هو عبد لا يقدر على شيء، مملوك ليس له أي شيء، لا يملك لمال ولا يملك نفسه ولا يملك يعني يذهب ولا يجي ولا يأكل ولا يشرب ولا كذا. كل شيء هو فيه ضعيف، كل شيء هو فيه عاجز. لماذا؟ لأن أمره بيد سيده. وضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. العبد ما عندوش أصلا أهلية تصرف في أي شيء إلا بإذن السيد دائما. ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. يعني المقابل له رجل آخر، هذا الرجل له مال يملكه، وهذا المال هو ينفق منه كما يشاء. يعني يرى فقيرا يروح مطلع من جيبه ويدي فقير، يريد أن يأكل يشتري الأكل، يريد أن يفعل أي شيء يتصدق يفعل أي شيء. وضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، يفعل ما يشاء. هل يستوون؟ هل هذا يستوي مع هذا؟ ده عاجز تماما، العبد عاجز تماما لا يقدر على شيء، والآخر يقدر على كل شيء. فكذلك الله عز وجل والمعبودات الباطلة، الله عز وجل يقدر على كل شيء وبيده كل شيء سبحانه وتعالى، وأما المعبودات الباطلة فهي عاجزة لا تقدر على شيء، لا تنفع ولا تضر، لا تقدر على شيء، مثل هذا العبد العاجز الذي لا يقدر على شيء. ثم المثال الآخر: وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء، أخرس، راجل أخرس، قال: وهو كل على مولاه. كل على مولاه، الكل اللي هو إيه؟ عالة، الكل اللي هو العالة، ده عالة يعني ما كل شيء محمل مولاه هذا الشيء، كل شيء محمل مولاه هذا الشيء عالة. وهو كل على مولاه، فضلا عن أنه هو كمان إيه؟ أبكم، يعني لا ينفع أن يتكلم ولا كذا، وتكلم معاه بصعوبة وكل شيء في صعوبة. أبكم، لو قعدت تتكلمه ما يجاوبك، كلمه من هنا لغاية السنة الجاية ما يرد عليك بشيء. لماذا؟ لأنه أبكم عاجز. قال تعالى: وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير. مصيبة ثالثة: أينما يوجهه لا يأتي بخير. يقول له روح اعمل الحاجة الفلانية، ده أبكم وكل وعاجز، ولذلك أينما يوجهه لا يأتي بخير، مش هيجيب حاجة خير أبدا. لماذا؟ لأنه عاجز وأبكم كل هذه الأحوال. قال: هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ هل يستوي هذا الرجل مع رجل آخر يأمر بالعدل؟ يعني ابتداء هو ماذا؟ متكلم، يأمر بالعدل، يتكلم ويأمر بالعدل في هذا ويقيم هذا ويضبط هذا وكذا، وهو على صراط مستقيم، كل حاجة بيعملها ايه؟ صحيح صحيح صحيح. الراجلين دول يستوون؟ الراجل الأخرس الكل اللي هو ضعيف ما يعرفش يعمل حاجة خالص، الجاهل الأحمق أينما توجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ورجل يتكلم بالخير ويأمر بالخير ويوجه للخير وفي كل أحواله على استقامة، هل يستويان؟ فالذي يسوي بين هذين غير عاقل. ولذلك الله سبحانه وتعالى ضرب لهم هذا المثال على المعبود الحق والمعبود بالباطل. المعبود الحق تام كامل في كل صفاته سبحانه وتعالى، جميل في كل أفعاله سبحانه وتعالى، يقدر على كل شيء سبحانه وتعالى. أما الآلهة المعبودة بالباطل فهي عاجزة خرساء لا تضر ولا تنفع ولا شيء، بل تضر صاحبها في عبادتها والعياذ بالله. فضرب الله عز وجل المثل على ذلك بهذا الحال. تقول أنت: طب الحمد لله، ما احنا عارفين أنت كمسلم الحمد لله الفطرة عندك الحمد لله سليمة، عارفين أن الإله الحق هو الإله المعبود والإله الآلهة الباطلة هذه باطلة، فهذا ربما عندك يكون وقعه ليس كمثل الذي يكذب به. الذي يكذب بذلك عندما يضرب له المثال لو كان فيه خير سيرجع. لماذا؟ لأنه لما ينظر كده للآلهة بتاعته والمعبودات بتاعته يجدها عاجزة من أول المعبودات حتى المتكلمة، كالمسيح عليه السلام الذي عبده النصارى، وكالصالحين الذين عبدهم الجهلة. فهؤلاء وإن كانوا يتكلمون لكنهم عاجزون، لا يملكون لأنفسهم موتا ولا حياة ولا نشورا، هذه آلهة باطلة، فضلا عن الآلهة التي هي أصنام وأوثان ونظم وقوانين ونحو ذلك. هذه كلها آلهة باطلة لا تنفع لا تضر لا تقدر على شيء. ولذلك مثلها كهذا المثال الذي ضربه الله سبحانه وتعالى. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في التفسير: لما كان الفرق بينهما ظاهرا واضحا بينا لا يجهله إلا كل غبي، قال الله سبحانه وتعالى: الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. الله قال بعد المثال، قال: وضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوون؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. يقول ابن كثير: لما كان الفرق بينهما ظاهرا واضحا بينا لا يجهله إلا كل غبي، قال الله تعالى: الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وقال يعني أو جاء في تفسير المختصر: ضرب الله سبحانه وتعالى مثلا للرد على المشركين بعبد مملوك عاجز عن التصرف ليس له ما ينفقه، وحرا أعطيناه من لدنا مالا حلالا يتصرف فيه بما يشاء، فهو يبذل منه في الخفاء والجهر ما يشاء، فهل يستوي هذان الرجلان؟ فكيف تسوون بين الله المالك المتصرف في ملكه بما يشاء وبين أصنامكم العاجزة؟ وضرب الله مثلا آخر للرد عليهم، هو مثل رجلين: أحدهما أبكم لا يسمع ولا ينطق ولا يفهم،

والله سبحانه وتعالى عذر المريض وأنت أعرج لا تقدر. فقال تمنعونني من الجنة، والله لا أطأن الجنة بعرجتي هذه. وخرج فقاتل رضي الله عنه حتى قتل في هذه المعركة رضي الله عنه، هو صاحبه عبد الله بن حرام، ودفن معا في قبر واحد رضوان الله عليهما بين شهداء أحد الذين نذهب إليهم في العمرة والحج ونحو ذلك بالزيارة. عمرو بن الجموح هذا رضي الله عنه وأرضاه في قصة إسلامه مواقف أو موقف طريف جدا، وهو سبب يعني إسلامه. ذلك أن عمرو بن الجموح كان له أولاد شباب، وكان منهم معاذ ابن عمرو ابن الجموح، ومعوذ ابن عمرو ابن الجموح، وابن أخرى تسمى هند ونحو ذلك. فأسلم بعض أولادهم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، أسلم بعض أولادهم، أو والله أعلم لعله قبل وصول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، في الفترة التي كان فيها مصعب رضي الله عنه هو الذي يدعو في المدينة، وكان بعض شباب الأنصار قد أسلم، ومنهم معاذ بن جبل رضي الله عنه، ومعاذ بن عمرو بن الجموح شاب صغير كان نحو يعني السادسة أو السابعة عشرة من عمره. فلما أسلم تكلم مع معاذ في محاولة دعوة أبيه عمرو بن الجموح، فجاء معاذ بن جبل وجعل يكلمه في الإسلام وكذا، فجعل يقول له دعني أنظر في أمري، وكلما كلموه يقول دعوني أنظر في أمري ولا يهتدي. ففكر الشباب في أمر يفعلونه لعله يكون سببا في إسلامه، وهو أنه كان لعمرو بن الجموح رضي الله عنه صنما في بيته، وهذه كانت عادة أشراف الناس في العرب، يجعلون في بيوتهم الكبار خصوصا منهم، يجعلون في بيوتهم رموزا لأصنامهم في بيوتهم، ويعتنون بها وينظفونها ونحو ذلك. زي حكاية أن أنت تدخل بيوت النصارى تجد كل بيت من بيوت النصارى عليه الرمز بتاع المعبود والعياذ بالله المصلوب، ورمز المصلوب ونحو ذلك، وكل يوم يتبركون بهذا الإيش المصلوب ويمسحون وكذا ويتبركون به. فكان عمرو بن الجموح له صنم اسمه مناف، وكان صنم كبير يعني في البيت عنده، ولا سيما أنه كان يصنع الأصنام، هو كان حرفي جدا متحرف جدا في صناعة الأصنام. فعامل صنم بقى يعني في بيته واسمه ويسميه مناف، وكان كل يوم يقوم الصبح يتعبد على طول، يجي يخش عند مناف في المكان بتاعه يسجد لمناف ويتمسح به ويتبرك ونحو ذلك. فإذا بولده معاذ بن عمرو ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما وبعض الشباب تسللوا ليلا إلى بيت يعني عمرو بن الجموح، ودخلوا إلى المكان الذي فيه الصنم، فحملوا الصنم وأخذوه وخرجوا به وألقوه في حفرة يلقى فيها القذر، يلقى فيها القذر الكنيف وغيره يعني الوسخات والقذرات ونحو ذلك، وألقوه منكسا، مرضوش يكسروه ولا يعملوا فيه حاجة، حطوه بس مقلوب كده في الكنيف هذا. العلة طيب انتوا تظنون؟ صحيح، هم يريدون ان يقيموا على ابيهم الحجة، ما هذا الذي تعبد مع الله، ما هذه الالهة التي تعبدها مع الله وهي التي تلقى في الايش في القذر ولا تقدر ان تفعل لنفسها شيئا. فلما كان الصبح قام عمرو بن الجموح كعادته ودخل على صنمه يؤدي عبادته، فلم يجد الصنم، فصرخ وجعل يبحث أين إلى هنا أين إلى هنا أين من الذي أخذ إلى هنا ونحو ذلك، من اللي أخذ الإله بتاعنا حاجة، والله سبحان الله. فعلا الكفار والمشركون عباد الأوثان والنظم والعياذ بالله لا يعقلون والعياذ بالله، يعبدون من دون الله آلهة. فخرج يبحث عن يعني صنمه هذا، وظل يبحث حتى وصل إلى الحفرة التي فيها الكنف ونحو ذلك والقذرات، فوجد الصنم منكسا فيها، فأخذ الصنم وقال: من فعل بإلهنا هذا؟ والله لأفعلن به إن عرفته، وكذا وكذا. وصار يتوعد وجعل يمسح عن إلهه القذر ونحو ذلك ويطهره من الوسخ ووضعه في مكانه. فلما كانت الليلة الثانية ووجدوا أن أباهم لم يتأثر، أخذوا الصنم بنفس الطريقة ووضعوه في حفرة أخرى للقذر أيضا، فأصبح في اليوم التالي على نفس الحال، جاء ليعبد إلهه فلم يجده، فخرج يبحث وكذا، وجعل يتوعد ويتهدد أن الذي فعل هذا بإلهنا سأفعلن به وأفعلن. فلما كانت ليلة ثالثة أو رابعة أو نحو ذلك، جاء هو إلى هذا الإله ليلا وأخذ سيفه وعلقه في رقبة إلهه هذا، وقال: يا مناف، إن العنز لتدفع عن استها. انتوا واخدين بالكم؟ لا، ده مش دافع عن نفسه بس، هو يقول لي عديها. إن العنز لتدفع عن استها، يعني اللي بيقول له المعزة لو جاي خروف عايز يجمعها وهي ملهاش رغبة بتعمل ايه؟ بتديله رجل ولا حاجة، المهم بتطرده عنها، يعني بتدافع عن نفسها. فعلق السيف في رقبته وقال: يا مناف، إن العنز لتدفع عن نفسها. يعني معاك سيف اهو بقى، الناس اللي يقولك انت اعمل ايه ولا، يعني تصرف بقى معاهم. فلما أصبح فلم يجد إلهه، خرج يبحث عنه فوجده في الحفرة منكسا، ولكن في هذه المرة كان الشباب قد ربطوا في عنق إلهه كلبا ميتا. فلما وجده كذلك قال: إله تبول الثعالب على أذني، في إله الثعالب عملت تبول عليه والكلاب. وأنشد بعض الأبيات التي يعبر بها عن توبته وعن يعني هدايته ورجوعه إلى عبادة ربه الواحد الأحد سبحانه وتعالى، وتركه لعبادة غير الله سبحانه وتعالى. فقال وهو يخاطب هذا الإله المزعوم: والله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرني، يعني مقترن بي. الحمد لله العلي ذي المنن، الواهب الرزاق ديان الدين، هو الذي أنقذني من قبل أن أكون في ظلمة قبر مرتهني، أو في ظلمة قبر مرتهني. فهذه الأبيات عبر بها عن إيمانه وإسلامه، وشهد بشهادة التوحيد الخالص وترك المعبودات من دون الله عز وجل، وصرف العبادة لله وحده. فإن المشركين كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره، فإذا سألوا الله وسألوا غيره، يسألون الله يقولون: يا رب افعل لنا كذا، ويسألون المعبودات: يا مناف افعل لي كذا، يسألون يدعون الله ويدعون معه غيره، يسألون الله في الحاجات والإغاثة وكذا: يا ربنا افعل لنا، ويذهبون بعد ذلك إلى: يا سيدي فلان افعل لي، يا بدوي، يا سيدة، يا حسين، يا كذا، فيسألون غير الله عز وجل مع الله سبحانه وتعالى. فهذا الشرك الذي كان عليه العرب، وإلا كثير من الناس يظن أن العرب كانوا يعبدون الأصنام وحدها، وكانوا يصرفون إليها كل صور العبادة، وهذا خطأ شديد جدا، ولا سيما وأنه مما يعني أمعن في تثبيت هذا الاعتقاد عند عامة المسلمين الأفلام إياها والعياذ بالله السوداء، التي كانوا يسمونها أفلام دينية زمان. فكانت الأفلام الدينية بتخدم على المعنى ده الفاسد ده، اللي هو إن المشركين كانوا بيعبدوا الأصنام فقط لغير، وان الاصنام دي عباره عن شويه خشب وخلاص. طب ما اي طفل صغير هيقول لك شويه خشب ما يتعبدوش فعلا، ودول ناس مجانين، لكن احنا بنعبد ربنا وبنتشفع بالناس الحلوين الطيبين الصالحين. هذه عباده المشركين. كان ابو لهب وابو جهل والمشركون يعبدونها بهذه الطريقه. كان يسالون الله ويسالون البدوي ويسالون الحسين ويسالون المرسي ويسالون فلان ويسالون علان ويسألون كذا ونحو ذلك، كما هو حال الشيعة والصوفية ونحو ذلك. هذا كله شرك بالله عز وجل، والذي يموت على هذه العقيدة يموت مشركا والعياذ بالله. ولذلك الله سبحانه وتعالى ضرب لهم المثال على المعبود الحق الواحد الذي يستحق العبادة وحده، والمعبودات الباطلة التي عبدوا الله عز وجل عبدوها مع الله سبحانه وتعالى بهذين المثالين: العبد الذي هو ذليل لا يقدر على شيء، والحر الذي يفعل كل شيء يريد. كذلك الأبكم الضعيف الذي لا ينفع بشيء والذي يأمر بالعدل وطريقته مستقيمة كما جاء في المثال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.